والبهائم الرتع والأطفال الرضع. اللهم رحمتك نرجو. اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين. اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين. اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. وصل اللهم على نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.